بسم الله الرحمن الرحيم. المصحف المرتل لفضيلة الشيخ محمد بن سليمان المحسني لعام 1431 للهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تم رفع هذه المادة بواسطة المسلم التونسي. ولمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab.